لا، هل تدخل الجماعات في حديث الافتراق؟ نعم، كيف ما أقدر. نعم، كل الجماعات يعني إخوان المسلمين، التبليغ، كل الجماعات داخلة إلا الجماعة السلفية الذين هم على منهج السلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابه. نعم، فكل الجماعات مستقل ومستكثر، كل الجماعات عندهم ضلال، وأعظم ضلالهم الشرك الأكبر والبدع، منها ما هو مكفر ومنها ما هو مفسق. نعم. ما رأيك